السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، إني آنست نورا. كل آية في القرآن بتؤنسك بنور الله، كل جملة، كل صفحة، كل سورة بتؤنس قلوبنا وسط وحشة الدنيا وابتلاءات الدنيا، بتؤنس قلوبنا بنور الله وبتخطف قلوبنا من ابتلاءات وكروبات الدنيا كلها، وتجعلنا ممتلئين بالأمل والاستبشار بفتح الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. شعرات الجزء 23. وما أنزلنا على قومه من بعده. مؤمن قال ياسين لما اتقتل كان فيه 3 مرسلين، ولما الثلاثة مرسلين جم ما قالش فيه 3 شيوخ كبار في الواقع وانا اشتغل في الدعوة ليه، ما فكرش. ومع ذلك شوفوا ربنا قبل قومته قد ايه، وربنا قال وما أنزلنا على قومه مش من بعدهم، من بعده، يعني كأنه هو أجمل شخصية في القصة كلها وأقرب شخصية إلى الله وأكتر واحد قومته الله سبحانه وتعالى قابلها وفرح بها سبحانه وتعالى، وأعز واحد على الله في الموقف كله. جميل قوي إنك أنت تقف مع الدين لما الدين يحتاجك. مؤمن قال ياسين دخل الفردوس الأعلى بجولة واحدة، ولكن كان نازل بنية إنه ياخد موقف مع الدين لما الدين يحتاج. إنك تبقى ليك مواقف في الدعوة، مش يعني بنصلي كتير بنصوم كتير، كل ده جميل، مؤمنين كتير كده، ولكن الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ايه اللي ربنا فضلك به؟ ان يبقى ليك مواقف مع دعوة ربنا ومع دين ربنا. والشمس تجري لمستقر لها. الشمس مش بتنور عشانك، الشمس بتجري عشان تسجد تحت عرش الله، ده استقرارها. مفيش استقرار غير في السجود، زي ما ربنا قال لآدم لما نزل الارض ولكم في الارض مستقر ومتاع. الارض فيها استقرار نفسي واتصال رهيب بالله وفيها متع. في ناس همها في الارض انها تحصل الاستقرار من القرآن والسجود والدين، وفي ناس همها المتع بتاعت الدنيا الفانية الزائلة. الشمس كل بتجري عشان تستقر، عشان استقرارها لما تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري وهي بتجري بتنور للناس الدنيا. اهو بالظبط كده الداعي الى الله هو بيجري عشان يوصل لربنا، وهو بيجري بينور للناس حياتها. تأخذهم وهم يخصمون، ما ينظرون الا صيحة واحدة بتاعت يوم القيامة، نفخة الصعق. تأخذهم وهم يخصمون. اللحظة اللي هتقوم عليها القيامة هتبقى لحظة صعبة قوي يا جماعة، هتبقى لحظة يعني منظر وحش قوي. الناس قاعدة تختصم على الدنيا، ناس في برامج التوك شو قاعدة تتشكل مع بعض الصح ايه والغلط ايه، وناس في المحاكم قاعدة ترفع قضايا على بعض وتتخاصم مع بعض، وناس قاعدة تتخانق في الشوارع، وناس قاعدة تخاصم في الدنيا، وناس قاعدة تخصم بعض بالحجة، وناس وهم يخصمون وهم هيموتوا على الدنيا وهيموتوا على الصراع عليها وهيموتوا على الاقتتال عليها. تيجي الساعة ما انتش عارف امتى هيجي لحظة لقائك لربنا، لازم تبقى مستعد لكل لحظة. منظر وحش قوي ان ناس اللحظة اللي قابلوا ربنا عليها وهم بيموتوا نفسهم على الدنيا، عرقانين من الجري عليها ودمهم متقطعة من الصراع عليها. تأخذهم وهم يخصمون. بلاش تتصدم ان لحظة الحساب جت فجأة ولحظة لقاء ربنا جت فجأة وانت ما انتش جاهز ليها. في شغل فاكهون. الله، في شغل. مشكلتنا في الدنيا، مشكلة كثير من الناس اللي نفسها تشتغل في الدعوة وفي العبادة وفي العلم وتحضر دروس وتعمل اعمال خيرية وتبقى في بيئة الايمان، مشكلة الناس اللي زي كده انها مشغولة مش عارفة تعمل ايه. طب اهتم بولادي ولا اقعد مع زوجتي جلسة ايمانية، ولا ادي حق اولادي واشوف متطلبات دنيتهم وحياتهم ودراستهم، ولا اشوف طلب العلم. مشغول. اللي مشغول ده ربنا بيبشره، انت وصلت من علو الهمة في الدين انك مشغول مش لاقي وقت من كتر الاعمال الصالحة، هيبقى في الجنة جزاء من جنس العمل. في شغل مشغول، بس مش في شغل متعبون زي الدنيا، في شغل فاكهون. مشغول بالنعيم، الستيت بتاعت الواتس بتاعتك ام بيزي، انا مشغول، اصل انا ورايا انواع من النعيم. مش فاضي فعلا يا جماعة، انا ورايا هقعد مع النبي عليه السلام وهمشي مع زوجتي وعندي رحلة بحرية وانا عندي الف حاجة. مش فاضي انك تبقى مشغول من النعيم زي ما كنت مشغول من الشغل لدين ربنا. على قد ما هتتشغل بالعبادة والنصر لدين ربنا في الدنيا، على قد ما هتتشغل بالنعيم في الفردوس الاعلى. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا، يقول لك انا بكلم رئيس الجمهورية، ده رقمه على الموبايل معايا، اكلمه لك فون كده بكلمه يرد عليا مني ليه على طول مباشرة، ان يبقى منك لربنا مباشرة. ده من اعظم انواع نعيم الفردوس الاعلى. سلام قولا، ده الجزاء ده لمين؟ دي بعد قصة مؤمن قال ياسين. يا جماعة ايات الجنة دايما نربطوها بالعمل الصالح اللي قبلها، مش قصة الجنة للجميع كده، لا، دي مقامات خاصة. وايات النار كذلك، دي بتبقى للناس اللي عملت جريمة معينة مذكورة في الآيات اللي حواليها. سلام قولا، دي مؤمن الياسين اللي اتكلم عشان ربنا، اللي قوله كله كان في سبيل الله، ده ربنا يكلمه مباشرة. يبقى ثواب الدعاء إلى الله إن في الجنة بيبقى فيه كلام مباشر بينهم وبين الله. دول مين؟ دول مش كل أهل الجنة زي في الدنيا كده خمسة اللي يعرفوا يكلموا رئيس الجمهورية بالتليفون مباشرة منهم له كده. أهو بالظبط، مين بقى اللي يكلم ربنا مباشرة كفاحا كده في الجنة؟ الدعاء إلى الله. الناس اللي ماتت وهي بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. وامتازوا اليوم، امتازوا بعد ما ربنا جاب قمة التميز في الوجود في الجنة، الناس اللي بقت بتكلم ربنا مباشرة سلام قولا من رب الرحيم، ربنا جاب قمة التميز، فجاب بقى أهل النار هم في النار بيقولوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، مش انتوا خصمتوا ربنا وعادتوا ربنا وعادتوا أهل الدين عشان التميز وعشان الامتيازات وعشان تتميزوا؟ اتميزوا في النار بقى، امتازوا في جهنم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، عضو الكلام يخرس، نختم على أفواههم، البق يسكت. أمال إيه اللي هيتكلم؟ أعضاء العمل. يوم القيامة اللي هيتكلم أعضاء العمل، عشان كده في القبر بيدخل عليك الرفيق تقول له من أنت؟ يقول لك أنا عملك، أنا خلاص ما عادش في كلام. فمن يعمل على الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل بمثقال الذرة، الكلام بقى بالأناطير ملوش وزن على الميزان، القصة قصة العمل. عشان كده في العرض على الله اللي بينطق أعضاء العمل، أعضاء العمل هي اللي بتنطق. عشان كده ربنا حدد القانون بيننا وبينه في الدنيا، فقال يا عبادي إنما هي أعمالكم، هي ضمير القصة بيسموها ضمير الشأن لو بالمذكر، القصة والخلاصة هو شغلك، اللي بيني وبينك الشغل، اللي بيني وبينك العمل. أنت اجتهدت في العمل لدين الله قد إيه، واجتهدت في عبادة ربنا قد إيه. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ربنا بيهدد العصاة بيقول أنا ممكن أعميك، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، انا ممكن اشلك يتمسخ في مكانه كده اهو، يتشل في مكانه ما عادش يقدر يروح ولا يجي. شوف ربنا بيكلم العصاة ازاي، بيقول لهم انا اقدر اعميكم واقدر اشلكم، انا اقدر. يعني في انتقام من ربنا في الدنيا من اهل المعصيه؟ ايوه، المعصيه دي سكه سودة، المعاصي ده عامل زي اللي حامل في جنين ميت نازل نازل، العاصي ده عامل واحد عايز يروح اسكندريه داس بنزين بعد ما جاب العربيه مرشدير فبقى متجه لاسوان، كل ما بيدوس بنزين كل ما بيبعد عن هدفه وماشي في الاتجاه المعاكس. يا جماعة المعصية دي زي اللي واقف برجل عريانة على حديدة وواحد ممدود سلك كهربا من الحديدة دي والكبس في ايده، انت لو عصيت اللي في ايده الكبس ده ممكن يعمل فيك ايه؟ ممكن يكهربك قد ايه؟ ممكن يعمل فيك ايه؟ العاصي ده في ايد ربنا. اتقي عقوبة ربنا على المعاصي اللي انت بتعملها سواء في السر او في العلن. والصافات صفة صفوف، من أجل إيه؟ من أجل عبادة الله ومن أجل سماع أمر الله. فالزاجرات زجرا، بيزجروا أهل الباطل، بيزجروا أهل المنكرات، بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بيجاهدوا في سبيل الله. فالتاليات ذكرى، مسكين المصحف وبيقروا منظر ربنا بيقسم بيه، منظر الإنسان اللي وهو بيتعلم الدين صفات صفة، بيتعلم الدين بيسمع أمر الله، في نفس الوقت بيشتغل في الدعوة فالزاجرات زجرا، في نفس الوقت بيشتغل في العبادة فالتاليات ذكرى. عشان كده ربنا بيقول بعدها بل عجبته ويسخرون، بل عجبته، يعني منظر عجيب، منظر الانسان اللي قدر يجمع ما بين العلم والعباده والدعوه. دي جوائز بقى، دول يا جماعه مش عموم الصالحين، دول ناس ربنا اقسم بيهم، اقسم بيهم. ازاي قدروا يجمعوا الاحوال دي كلها؟ ازاي علم مع عباده مع دعوه؟ اللهم اجمع لنا العلم النافع وعبادتك ليلا ونهارا والدعوه اليك يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا، وحفظا من كل شيطان مارد، مرضى رهاب بيعملوا ايه؟ لا يستمعون الى الملأ الاعلى، عايزين يطلعوا، ويقذفون من كل جانب. شياطين طلعت قوة كوماندوس شيطانية تابعة لابليس مباشرة طلعة عشان تسترق السمع، تسمع بعض حاجات من اقدار البشر عشان ينزلوا يضلوا البشر عن الله. فهم طالعين يقذفون فجأة قذائف سماوية من كل جانب، قذائف ملائكية دحورا دحرتهم، واتهزمت الفرقة الشيطانية امام الفرقة الملائكية. ولكن المعركة لسه ما خلصتش، بعد الدحر وبعد العذاب الواصب الا من خطف الخطفة، منظر شيطان انتحاري بعد ما كل الفرقة اتقتلت واتضربت واتصعقت من الملائكة، خطف الخطفة مصمم برضو انه يرجع وياخد خطفة، يخطف معلومة ينزل بيها. هو ايه ده؟ ده منظر واحد صاحب رسالة، ده منظر شيطان عارف انه مقتول مقتول، عارف انه ميت ميت، بس عايز يخطف معلومة ويرميها للي تحته، فيما يتقتل يتقتل بعد ما يكون رمى معلومه للي تحته واللي تحته يرمى للي تحته. منظر مذل. هو فين البطل جنود بالمنظر ده يا جماعه؟ هو في ناس انتحاريين عشان البطل؟ هي في ناس زي الساحر اللي قال للملك اني قد كبر سني فابعث لي غلاما اعلمه السحر، انا هموت بس لازم البطل يستمر من بعدي. ده شيطان عارف انه هيموت بس عنده رساله ان البطل لازم يستمر. ايه ده؟ هو فين البطل جنود بالمنظر ده؟ للاسف فيه، للاسف عايشين في الوهم لحد بقى ما ايه؟ ما يتفرموا سحقا لاصحاب السحر، يتسحقوا في قاع جهنم. طب ليه الحق مالوش جنود بالمنظر ده؟ عشان كده ربنا بعدها بيقول بل عجبت ويسخرون في قراءه عشريه، بل عجبت لان ربنا بدا سوره الصفات والله اعلم بمراده بمنظرين في غايه العجب. المؤمن اللي على علم، اللي بيطلب علمه وبيشتغل في العباده وبيشتغل في الدعوه الى الله، والكافر اللي بيقاتل وبيضحي بروحه عشان الباطل. الاثنين بيضحوا بحياتهم، ده عشان الحق وده عشان الباطل. ده عجيب وده عجيب، ده عجيب وده عجيب. يا ترى انت مين؟ يا ترى انت فين؟ يا ترى انت عملت ايه لنصر الدين ربنا؟ يا ترى فين همتك لنصر الدين الله؟ وعندهم قاصرات الطرف عين. الله، جميل قوي. قاصرات الطرف، طرف العيون الساحره من الجمال. قاصرات الطرف يعني تخيل انت لو واقف في الشارع كده لقيت واحده ملكه جمال العالم واحده تبص لك كده اهو ويعني هايمه في يعني انت اول طبعا حاجه هتبص وراك، مش معقول انا بالتاكيد بنبص على منظر غلط. وعندهم قاصرات الطرف عين، ولكن النعيم الجميل ده ربنا جاب قبله نعيم اعظم منه على سرر متقابلين. ربنا اتكلم عن نعيم الاخوه في الله والحب في الله قبل ما يتكلم عن نعيم الجواز في الجنه. يعني النعيم الروحاني السبيرشوال، نعيم الحب في الله، ده اعظم من الشهوات الجسديه والملذات وقمه الشهوات الجسديه. ازاي؟ الحب في الله اعظم من اي علاقه حب ثانيه. يعني حتى زوجتك المفروض العلاقه بينك وبينها الاول حب في الله. يا جماعه يعني ان الاخوه مذكوره قبل نعيم اللذه الجسديه في الجنه، ده معناها ان الاخوه دي نعيم عظيم ربنا اداهولنا، النعيم الوحيد اللي ربنا اداهولنا دنيا واخره. باذن الله ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى، اللهم امين. النعيم الوحيد اللي موجود دنيا واخره ما تضيعهوش، ده نعيم. اخوك نعيم، اخوك الملمح الوحيد من الجنه اللي موجود على وجه الارض ما تضيعهوش. لمثل هذا فليعمل العاملون. بعد ما ربنا اتكلم عن الجنه فبيقول لمثل هذا، لمثل يعني الجنه مش كده، ده مثل. امال ايه الجنه؟ ما تقدرش تفهمها، الجنه اعظم من هذا، نعيمها المادي ونعيمها الروحي اعظم من هذا. لمثل هذا، هذا اسم اشاره للقريب، الجنه قريبه قوي قوي قوي. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى. فليعمل العاملون، اشتغلوا عشان الجنه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلنعم المجيبون دي كلمه ياما انقذت حياتنا، ياما انقذت حياه الواحد في كرب. فلنعم المجيبون، عمر ما حد هيسمع دعائك زي ربنا، ولا حد هيستجيب لك بالسرعه اللي ربنا يستجيب لك بيها، ولا حد هيحقق لك احلامك في الحياه زي ربنا. فلنعم المجيبون. عايز ربنا يبقى نعم المجيب، خليك نعم العبد. تبقى هو نعم المجيب، يبقى عشان يبقى نعم المجيب خليك نعم العبد. عشان كده سورة الصفات ربنا اتكلم عن نعم المجيب، جه سورة صد بعدها ربنا اتكلم عن نعم العبد. عشان يبقى نعم المجيب خليك نعم العبد. وان من شيعته لابراهيم، الشيعة الفحم الصغير اللي بيولع عشان الفحم الكبير يلقط النار ويولع. فشيعته يعني سيدنا ابراهيم قلبه مولع من العاطفه لسيدنا نوح. من شيعته، من شيعه نوح لابراهيم. المفروض العلاقه بين الدعاء الى الله مش نغير من بعض، مش نتضابر، مش قلوبنا مولعه من الحب لبعض، من الغيره على ان ما حدش يتكلم عن حد مننا، حدش يجرؤ انه يقرب لحد مننا. في قصه جريج لما الفتاه المومس فتاه الليل افترت عليه ونسبت له ولد، فجريج هو داخل يتحاكم فلقى فتيات الليل كلهم واقفين فضحك. امه كانت بتقول اللهم لا تمتوا حتى تري وجوه المومسات. طب وهو المومسات جايين يحضروا المحاكمه، هي في واحده مومس بس، واحده فتاه ليل، نقابه المومسات كلها جايه، نقابه فتيات الليل كلها جايه تناصر، ما بيسيبوش بعض، احنا نسيب بعض. زي ما ربنا قال برضه في سوره الصفات ما لكم لا تناصرون، يا ايها الدعاء الى الله ما لكم لا تناصرون. فلما بلغ معه السعي، ابنك بقى، ابنك لما هو لسه صغير بلغ خلاص وصل معه بقى معاك في الدعوه الى الله، رايح جاي السعي بقى بيسعى من اجل نصر الدين ربنا. جميل قوي. تربيه الاطفال حلوه قوي يا جماعه، تربيه الاطفال عظيمه. اما تلاقي ابنك سند ليك في الدنيا، اما تلاقي ابنك سند ليك في الدعوه، ده مش حاجه بتطلع كده، ده مجهود انت بتبذله. وهو يعظه يا بني، انت بتبني وفي الاخر بتجني. اهتموا باولادكم وابن اولادكم لان دي اعظم تجاره، أعظم تجارة. فأقبلوا إليه يزفون، بيترتعشوا، مالكي تزفزفين يا أم السائب، بترتعش من الحمى. فأقبلوا إليه يزفون، بيرتعشوا من الغضب، عايزين يذبحوا. تخيل أهل الباطل كلهم جايين عليك أنت. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. واقف راجل زلزلهم، جايين يدخلوا عليه بحركتين، هو اللي شقهم بالثبات بتاعه. ثباتك يا أيها الداعية أمام تهديد أهل الباطل، أمام أي أراجيف لأهل الباطل، أمام فتن أهل الباطل، ثباتك هو اللي بيكسر أهل الباطل. زي ما ربنا قال فاصدع شقهم بما تؤمر، بقال الله وقال رسول الله. والاستمرار على الدعوة إن شاء الله بإذن الله تبقى نصل إلى أعظم مقامات الإصلاح في الواقع. كان نفسي أقول لكم شعارات كتير ولكن مش هينفع طبعا ما أجيبش شعار. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد ذا الحلم بتاع كل اللي عايزين يوصلوا لربنا. الأيد القوة، بس الأيد ربنا ما جابهاش في القرآن غير مرتين. والسماء بنيناها بأيد، 160 مليار سنة ضوئية وباقي السماوات بأيد، أي قوة الله المذهلة. فربنا عبر عن داود بقوة باللفظ اللي ربنا لم يعبر عنه إلا بقوة الله، في قوة الله. ذا الأيد، كأن قوة داود دي كانت من قوة الله. ربنا أمده بمدد من عنده وأيدهم بروح منه، ربنا أمدهم بروح معنوية بمدد من عنده سبحانه وتعالى. طب ليه سيدنا داود أفضل صيام، أفضل قيام، مجاهد في سبيل الله، ما شاء الله متزوج، إيه ملك، مربي، نبي، عابد من الفجر للمغرب، إيه إزاي يعني؟ زي ما ربنا قال في السورة قول الأيدي، أنت ليك 100 إيد والأبصار، لما الإيدين اشتغلت البصائر نورت، لما الجوارح اشتغلت في العبادة والدعوة البصائر نورت. ده كلام ربنا وترتيب ربنا لمراحل الهداية. ذا الأيد، طب ربنا اداله القوة الرهيبة دي ليه؟ إنه أواب. أواب غير تاب غير أناب. أب يعني رجع، وتاب يعني رجع، وأناب يعني رجع. أب رجع إلى الطاعة، تاب رجع عن المعصية، أناب رجع عن كل شيء. عشان كده لما تشوف كلمة أواب في القرآن معناها له أوراد عبادة ثابتة بيحافظ عليها يوميا، له ساعة ساعتين بيقعد يعبد ربنا فيهم يوميا، يبقى دي أواب، له أوراد عبادة. تاب رجع عن المعصية، فلما تشوف كلمة تاب يبقى واحد كان بيعصي أو كان بيعمل حاجات حلوة وسبق ورجع يعمل الحاجات، رجع لربنا تاني. وأناب وما يتذكر إلا من ينيب، أناب يعني عاد عن كل شيء، اللي ساب كل حاجة ووقف عشان يشوف حاله مع ربنا. لازم يبقى ليك وقفة شهرية، لازم يبقى ليك وقفات كل فترة تقف تشوف حالك، خلوات بينك وبين ربنا، تراجع نفسك انت على الطريق ولا لا، بتقرب ولا لا. نعم العبد انه اواب، نعم العبد عند ربنا اللي له اوراد عبادة ثابتة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم امين.